إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، يوعك وعكا شديدا ويكرب كربا عظيما، المرض ينهكه وسكرات الموت تتخطفه. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فينادي بصوت لا يكاد يسمع من شدة الكرب: الصلاة الصلاة. إنها العبادة التي تشرق بالأمل في دياجير الظلمات، وتدفع بالفرج في الكربات، وتنقذ البائس في المدلهمات، وتهدي الضال إلى أقرب الطاعات. إنها سلوة المؤمنين، وراحة العابدين، وطمأنينة المخلصين، وأنس المشتاقين، وغاية المقربين، وحياة قلوب الذاكرين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فإنما يناجي ربه. لا حظ في الإسلام لمن تركها، ولا قبول للعمل لمن فرط فيها، ولا توفيق ولا سداد لمن أهملها. هي أول الحساب، قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه الترمذي. من حافظ عليها بأوقاتها وأركانها وواجباتها كان على الله عهد أن يغفر له. قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أبو داود. الصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أبو داود. أيها المسلمون، الصلاة صلة بين العبد وبين خالقه جل جلاله، يطهر المؤمن ظاهره وباطنه حين يريد الصلاة، ثم يقف بين يدي ربه خاشعًا خاضعًا، لا يلتفت بقلبه ولا بوجهه، قلبه متصل بالله ووجهه إلى بيت الله، وهو يتلو كلام الله. إذا مر بآية رحمة طمع في فضل الله، وإذا مر بآية وعيد خاف عذاب الله. يركع معظما لربه ومولاه، ويسجد مظهرا ذله وخضوعه لله، مستحضرا عظمته سبحانه الذي لانت لعظمته الصعاب، وخضعت لعزته الرقاب، وذلت لجبروته الشدائد الصلاب. في كل أحواله وصفاته وهياته مظهر للذل والخضوع والتضرع والخشوع. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم.